وتقوى الروابط الأسرية والوشائد العائلية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فاتقوا الله عباد الله، وتدرعوا بالصبر والحلم والتقاضي عن بعض الأمور، فإن الكمال متعذر والصفح من شيم الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. اللهم يا مصلح الصالحين، أصلح الأزواج والزوجات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الشقاق والنزاع والخصام والفراق والطلاق، واجعلهم شاكرين لنعمتك عليهم، مثنين بها عليك، قابليها، وأتمها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الطمأنينة والراحة مقرونة بطاعة الله عز وجل، وأن الشقاق والنزاع يكون بقدر البعد عن طاعة الله. وما ساد الشقاق الأخلاقي في حياة بعض الناس إلا بسبب بعدهم عن طاعة الله ومعصيتهم له والاستهانة بأحكام الشرع الحنيف. وأقرب مثال على ذلك هو الطلاق الذي كثر في هذه الأيام مع الأسف الشديد. فبعض الرجال أصلحهم الله يتلاعبون في الطلاق، فبعضهم يطلق عند أدنى سبب وعند أول إشكال بينه وبين زوجته، فيضر بنفسه وبزوجته. والبعض الآخر يتزوج ويطلق تفكها من غير مبرر للطلاق عادة له. ومثل هذا ينبغي أن يعلم أن فعله هذا محرم وهو آثم. ومن الرجال من يجري الطلاق على لسانه بسهولة وفي كل مناسبة، فيستعمله بدلا من اليمين. إذا أراد أن يحلف على نفسه أو على غيره قال: علي الطلاق. فإذا انتقضت يمينه وقع في الحرج، وصار يسأل العلماء والمشايخ عن الحلول التي تنقذه من هذا الطلاق الذي حلفه. وبعضهم يهدد زوجته بالطلاق قائلا لها: إذا ذهبت إلى بيت والدك أو المكان الفلاني فأنت طالق، أو إذا فعلت هذا الأمر فأنت طالق. وبعض الرجال يتلفظ بالطلاق هازلا ومازحا، وقد يكون ذلك قبل الدخول بالزوجة، فيقع في الحرج أمام الناس، وما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وبعض الرجال يأخذ فيه الشيطان مأخذه عند الغضب، فيبت زوجته بالطلاق بالثلاث دفعة واحدة. ومن هؤلاء الرجال من يطلق الطلقات الكثيرة في مناسبات عديدة دون أن يلتزم بمقتضى هذه الكلمات، فتجده يعاشر المرأة ويبقيها معه مع أنه طلقها مرارا وتكرارا وهي لا تحل له زنا وكفاحا عياذا بالله. فتنبهوا لهذا الأمر الخطير. وكل هذا بسبب تلاعب الشيطان ببني آدم ليوقعهم في الحرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، وبعض من لا يخاف الله تعالى حينما يقع نظره على امرأة يغريه الشيطان بها ويتعلق بها قلبه وهي متزوجة، فيحاول إفسادها على زوجها ليطلقها زوجها. ومن هذه حالته فإن عليه إثم عظيم، والنبي تبرأ منه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة، أي من أفسد، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وبعض النساء حينما تريد أن تتزوج ومع من يريد أن يتزوج بها زوجة أخرى تشترط وتطلب منه طلاق ضرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. وبعض النساء أيضا تطلب من زوجها الطلاق من غير بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وبعض الرجال حينما يطلق زوجته نتيجة شقاق حدث بينهما كرهها على إثره، لا يقف كرهه عند هذا الحد، بل إن كرهها قد يصل إلى حد من لا ذنب لهم وهم أولاده وبناته منها. فنجد أن البعض يترك أولاده عند أمهم لا يبالي بهم. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وبعض الرجال حينما يطلق زوجته نتيجة شقاق حدث بينهما كرهها على إثره، لا يقف كرهه عند هذا الحد، بل إن كرهها قد يصل إلى حد من لا ذنب لهم وهم أولاده وبناته منها. فنجد أن البعض يترك أولاده عند أمهم لا يبالي بهم في أي واد هلكوا، وكأنهم ليسوا بأولاده، وأولاده من زوجته الأخرى قد احتضنهم وأعطاهم ما يريدون، وأولاده من تلك المرأة المطلقة يعيشون الكفاف والفقر، بل ربما أنهم يتكففون الناس، أجحف والدهم بحقهم فحرمهم التربية والرعاية والعناية والحنان والنفقة. فبعض الأولاد والبنات ممن طلقت أمهاتهم أسوأ حالا من الأيتام، فكان من ظلم أبيهم لهم أن حرمهم الرزق فشردوا وضاعوا وتخلفوا دراسيا نتيجة لسوء الأحوال المادية لديهم، وما علم ذلك الأب الجائر أنهم أولاده شاء أم أبى. وكم من رجل أخذته العزة بالإثم عضل بناته واعترض على تزويجهن من الأكفاء، ولم يتول تزويجهن مكابرة وعنادا لأنه طلق أمهم وهو في خلاف معهم، فكان سببا لحرمانهن من الزواج. وكم من ثري أولاده يتكففون الناس، وكم من خير قد ضاع أولاده وصاحبوا رفقاء السوء، ومن ثم إذا وقع ما لا تحمد عقباه وأودع الأولاد السجون قال هذا عمل أمهم، ولكنه في الحقيقة نتيجة إهماله هو وتقصيره. ألا فليتق الله من هذا عمله، وليقم على تربية أولاده بنفسه، وليعدل بينهم كما يحب منهم أن يبروه. واتقوا الله تعالى أيها الأزواج في أمر الطلاق، فإن الطلاق شريعة محكمة وليس أهواء متحكمة ولا انفعالات طائشة ولا كلمات فارغة واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوالم عندكم، وعظموا حرمات الله عز وجل وشعائره لعلكم تفلحون. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الأزواج والزوجات، ويصلح ذات بينهم، ويؤلف بين قلوبهم، ويجنبهم الشقاق والنزاع والخصام والفراق والطلاق، ويحفظ عليهم أسرهم وبيوتهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في خليجنا ووطننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملكنا حمد بن عيسى ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان وولي أهله سلمان بن حمد، وفقهم لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواني المستضعفين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين وفي سوريا وفي أراكان وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأصلح أحوالهم، وألف بين قلوبهم، ولا تجعل لعدو ولا طاغية عليهم سبيلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، ويغفر الله لي ولكم.